السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عليكم السلام وبركاته. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع متن المنهاج. نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وأنشر ذلك بين الناس. لكن هذا فيه تقصير أبا إسحاق، فيه تقصير. حتى لو كان للسفر معك هاتفك تدخل ولا تضيع عليك. نسأل الله أن يعودنا إياك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو أوصى بأحد رقيقه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت، لأن المحل الذي يستقبل الوصية هو أوصى لهم حفظكم ربي، مات قبل موت الموصي، فإذا تبطل الوصية بذلك. عليكم السلام وبركاته. أو لو أوصى بأحد رقيقي فمات الرقيق بأسرهم، اللي هي مادة الوصية غير موجودة، المحل غير موجود، إذن بطلت الوصية. كأن قال مثلا: أوصي بربع مالي لفلان فذهب فوجدوه مديونا لا مال له، بطلت الوصية. نعم، فإن ماتوا جميعا بطلت الوصية لأنه لا رقيق له. وإن بقي واحد فقد تعجن، يعني لو قال أوصي برقيقي لزيد وما بقي إلا واحد فهذا الواحد لزيد، هذا الواحد لزيد بصدق الاسم عليه. وفي قوله فماتوا أو قتلوا قبل موته، هنا تعتقيده الآن قبل موته، وإذا الحكم بعد موته يختلف. يعني لو أوصى وحدث القبول من الموصي له وهم ماتوا بعد موت الموصي انتقل حقه إلى القيمة، يعني يكون هنا الآن ترك 10 وهؤلاء 10 قال هؤلاء لزيد وصية وقابل زيد، ومات عمرو الموصي وبعده مات الرقيق، هنا ثبت الحق بالقبول والحق كان موجودا قبل موته، فإذا تنتقل وصية إلى حقه إلى القيمة، فيصرف الوارث قيمة من شاء منهم إليه. حتى ولو ماتوا وقبل القبول أيضا يكون له، إن قلنا يملك الوصية بالموت أو موقوفة يكون له. إحنا قلنا أن يا إما أن تملك بالموت أو موقوفة أو بالقبول. فإذا مات الموصي ومات بعده الموصى به كالرقيق له حالات: الحالة الأولى قبول الموصى له الوصية فهذا ينتقل حقه إلى القيمة، الثاني إذا قلنا بأنها توقف على هي موقوفة ففي البيان أنه ينتقل حقه إلى القيمة، وكذلك إن كانت تملك بالموت فمن باب أولى. أما إذا قلنا تملك بالقبول وهو قد مات قبل القبول بطلت الوصية. يبقى إذن مات الموصي وبقي الموصى به ولكن قبل أن يقبل الموصي له بطلت الوصية، إن قلنا هي متوقفة على القبول. أو أوصى بإعتاق رقاب فثلاث، لأن هذا عند جمهور أهل العلم أقل الجمع ثلاث، وقد يقال اثنان لأن أقل الجمع أيضا عند بعض أهل اللغة أقل الجمع اثنان. فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشترى شخص بل نفيستان به، فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء فللورثة. إذا كان الوصية قال بالجمع باعتاق الرقاب فأقلها على قول جمهور أهل اللغة ثلاث، فإن لم يرد فلا يشتري شخص، وإن بقي اثنان فهي أقل الجمع. ولأن الشخص ليس برقبة، نعم. وفي وجه أنه اشترى الشخص تكثيرا للعتق ولأنه أقرب لغرض الموسي، وهذا مقابل المذهب بأن الشخص لا يشترى. والحق بأن الشخص ليس عتقا والوصية على العتق، نعم. لا الشخص ده يعني شركة، عليكم السلام وكاته، شركة يعني الربع مثلا، شركة في رجل في في في في رقيق. قال ولو قال ثلثي للعتق اشتري شخص أي قطعا لأنه أقرب إلى غرض الموصي. طيب قال فصل ولو وصى لحملها فأتت بولدين فلهما، ووصى للحمل. احنا قلنا قد يوصى بالحمل ويوصى للحمل، هو وصى لحملها، فإذا إن كانت حاملا في توأم فلهما، إن كانت حاملا في ذكر فله، إن كانت حاملا في أنثى فلها، لأنه وصى للحمل فأطلق. والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. فإذا وصى للحمل فأتت بولدين فلهما بالسوية، ولا يفضل الذكر على الأنثى، هذا على المذهب لأنه جاء مطلقا. أو بحي وميت، لو وصى بحي وميت، الميت ليس محلا قابلا للوصية، فتكون هنا لاغية في الميت وباقية على الحي، فتكون الوصية للحي في الأصح، لأن الميت معدوم وليس محلا قابلا. ومقابل الأصح في المذهب هو أن للحي النصف والباقي لورثة الموصي تؤخذ، أخذا بالأسوأ في حقه، لأن أحق الناس بالمال هم الورثة. فلذلك قالوا إذا أوصى لحي وميت فالحي يأخذ النصف والميت تلغى والنصف يرجع إلى الورثة فهم الأحق في ذلك، عليكم السلام وبركاته. ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا، فولدتهما لغت، لأن الشرط المذكور غير وارد، لأن هنا الشرط شرط ذكورة أو أنوثة في جملة الحمل ولم يحصل، فإن ولدت واشترط الذكورة ولدت غلامين فإنه يقسم بينهما بالسوية. نعم. فإذا قال إن كان حملها ابنا فله كذا وإن كانت بنتا فلها كذا فولدتهما فإن المختار أنه لا شيء له، والفرق أن الذكر والأنثى اسم جنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو قال إن كان ببطنها ذكر فولدتهما استحق الذكر، لأن الصيغة ليست حاصرة للحمل، قال إن كان في بطنها ذكر، وكلها صور على المحل القابل للوصية. قال: أو ولد الذكرين في الأصح صحتها، لأنه لم يحصل الحمل في واحد بل حصل الوصية فيه، قال يا للحمل يعني. والثاني المنع اقتضاء التنكير التوحيد. ففي قول ذكر هذا الأسلوب أسلوب تعميم وليس توحيد. قال: ويعطيه الوارث، لأن تنكير فيها تعميم وتعظيم، ويعطيه الوارث من شاء منهما، يعني لو كانت على إبهام فإنه يختار منهما من شاء ويعطيه الوصي، وليس له التشريك بينهما. وإن كان هناك وجه في المذهب أنه يوزع بينهما والثالث يوقف إلى أن يبلغ فيصطلح، والصحيح هو الأول، وأنه يتخير منهما من يجده حق بالوصية فيعطيه الوصية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو وصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب. لو وصى لجيرانه قال: سيارتي بيتي للجيران. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالوصية توزع في الجيران على أربعين دار، وهذا ورد أربعين دار من كل جانب، يعني بدائرته يمينا يسارا أماما خلفا الجيران أربعين دار. وهذا لوروده في حديث، وهذا الحديث عن ابن شهاب وهو الزهري وهو مرسل، عن ابن شهاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعون دارا جار. قال يونس: قلت لابن شهاب: وكيف أربعون دارا؟ قال: أربعون عن يمينه وعن يساره وخلفه وعن بين يديه. وإن كان البعض يرى أربعون يمينا أربعون يسارا أربعون خلفا أربعون أماما، لكن هي في الجملة لو وصى لجيرانه قال هذه للجيران فيوزعها على الأربعين بالسوية. وقيل وجد ضعيف، وقيل جاء الجار هو الملاصق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: حق الجار ذراعا هكذا وهكذا وهكذا. ويقسم المال على عدد الدور لا على عدد السكان، وتكون بالسوية عليهم. قال: والعلماء، يعني لو وصى للعلماء، لو قال شطر مالي للعلماء وصى للعلماء، أين هؤلاء الذين قد فطنوا إلى هذا؟ أين هؤلاء الذين علموا نعم المال الصالح الرجل الصالح؟ فهنا إذا قال أوصيت للعلماء، فالعلماء هم أصحاب علوم الشرع من الفقه والحديث والتفسير والعقيدة، هؤلاء هم العلماء. لا يقال علماء الجيولوجيا ولا يقال علماء الكيمياء، العلماء هم علماء الشرع، وما جاء المدح قط إلا في علماء الشرع. فلو كانت الوصية للعلماء فهم كما قلنا علماء الشرع من الفقه والحديث وأصول الفقه وأصول الحديث والعقيدة ولذلك العلماء قالوا يخرج من ذلك الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرق ولا بالأسماء، أسماء الرواة، ولا بمعرفة المتون، يعني لا الدراية ولا الرواية، لا الدراية ولا الرواية. فإن كان فقط يجلسون مجالس التحديث للسماع أو ليكتتب فهذا ليس من العلماء، والوصية لا تنزل عليه. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. فإن السماع المجرد ليس بعلم، وهذا كلام متين رصين في إيضاح لهؤلاء الذين يسارعون في مجالس التحديث ويراد منهم الاكتتاب، يكتتبون ولا يعلمون شيئا، لا يعلمون شيئا، فقط سماع الحديث فيه بركة لكن ليس من أهل العلم. وأيضا الكتبة الذين يكتبون الحديث هذا للخط، فمجرد الخط ليس بعلم إلا أن يكون عالما إما دراية أو رواية. كذلك علماء اللغة، علماء الفقه وأصول الفقه. ولذلك قال المصنف لا مقرئ وأديب ومعبر وطبيب، كل هؤلاء لا يدخلون في قوله أنه أوصى للعلماء. فالمقرئ القارئ، يعني طبعا تعلمون أصحاب القراءات ما قالوا قارئ، بس خلاص ما نأتي بهذا البيت عشان ما أحزن منا أصحاب القراءات يعني. فهو لو قارئ القارئ وهذا لا علم له. ولذلك أصحاب الذين انشغلوا بالقراءات عن طلب العلم ليسوا بعلماء ولا ينزلون تحت راية أهل العلم. ولذلك لو وصى الميت بوصية بثلث ماله للعلماء لا يدخل تحته القارئ ولا الأديب أو البليغ ولا المعبر. وأيضا في ذلك علم النحو واللغة والتصريف والعروض والقوافي، كل هؤلاء ليسوا بعلماء، كل هؤلاء ليسوا بعلماء، فلا ينزلون تحت الوصية. وكذا أهل الكلام، أهل الكلام عند الأكثرين لا ينزلون تحتها، وهذه فيها مصيبة، لأن أهل الكلام لا يحسبون على أهل العلم. أهل الكلام أهل بدعة وضلالة، فهم أبعد الناس عن الوصية، ولا إنفاذ للوصية لهم بحال من الأحوال، لأنهم في أصلهم أهل بدعة فلا وصية لهم. ولو قيل أنهم يحملون علما فالوصية لا نفاذ للوصية، لأنهم ليسوا بأهل علم بل هم أهل بدعة، وأهل البدعة أخطر ما يكونون، هم أخطر ما يكونون على هذه الأمة. وأما من تعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى وأتقن أبواب القدر فهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق، هذا هو العالم بحق. فالعلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهي. العلم بأمر الله ونهي هذا باب الفقه والأصول، أما العلم بالله هو أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، فهو أول الناس دخولا في الوصية. وأيضا قال أهل التصوف لا يدخلون في ذلك، أهل التصوف أصحاب الطرق لا علم لهم فلا يدخلون في ذلك بحال من الأحوال. بل أكثر أهل التصوف أهل بدعة وضلالة، وفيهم شركيات خفية وجلية، نسأل الله العفو والعافية. قال المصنف ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه، لأن الفقير والمسكين، عليكم السلام وبركاته، السلام وبركاته، لأن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، لكن إذا اجتمع فالمسكين هو من عنده ما لا يكفي، والفقير المعدم. فإن وصى بالمال للفقراء دخل تحته المساكين، وإن وصى المساكين دخل تحته الفقراء من باب أولى. ولو أوصى وقال للفقراء والمساكين يقسم بينهم بالنصفين بالسوية، شرك نصفين. نعم. وأقل كل صنف ثلاثة وله التفضيل أيضا أي بين الثلاثة ولا يجب التسوية بل يصرفها قدر الحال على كل كل من كان معوزا سد خلاته ولا يشترط السوية. ولو أوصى وقال لزيد والفقراء فالحق بأن زيد ينزل تحت عموم الفقراء كل يستوي مع الآخر. ولا يحرم يعني لو قال وصيتي لزيد والفقراء فزيد إن كان غنيا يعطى قسطا ولا يحرم من الوصية لإنفاذ وصية الميت. ولأنه بالاتفاق الوصية للأغنياء جائزة. قال أو لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطاء أقل متمول. وفي قول المذهب عبر عنه في الروضة بالأصح وحكى في المسألة سبعة أوجه الإمام النووي في الروضة. نعم. منها أن لزيد الربع الوصية والباقي الفقراء لأنه أقل ما يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة. ومنها أن لهم نصف ولهم النصف. والحق بأنه ينظر في حاله إن كان فقيرا أو غنيا ويختلف العطاء يختلف العطاء باختلاف حاله. قال المصنف رحمه الله تعالى أو لجمع معين من غير منحصر كالعلوية صحت في الأظهر. لو يعني جماعة معينة قال هذه وصيتي لجماعة مسجد سلمان مثلا فيكون الوصية لهذا المسجد لكل من كان في المسجد. أو قال للعلوية أو قال لزين للحسينيين فإن كان قد يعني خص مجموعة فهي كالفقراء والمساكين. وله الاقتصار على ثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة. عليكم السلام وبركاته. وهذا في الأظهر ومقابله البطلان لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وممتنع بخلاف الفقراء فإن عرف الشرع خاصه بثلاثة فاتبع. والصحيح أنه أقل الجمع ثلاثة فيقتصر عليه. قال أو لأقارب زيد دخل كل قرابة لزيد وإن كان وارثا ومحرما ومسلما وكافرا وغنيا وفقيرا ما دام قد قال لأقارب زيد إذن الإضافة هنا تعم كل قريب لزيد يستحق هذه أمين أمين أمين يستحق هذه الوصية. وإن بعد لشمول الاسم يعني لو كان من الأباعد لم قريبا لكنه من الأباعد أيضا دخل لشمول الاسم. قال أقارب زيد إلا أصلا وفرعا في الأصح لا يسمون أقارب هذا يسمى أصل وهذا يسمى فرع الأبوة والبنوة. وعبر عن المرحب بالأظهر فتابع المصنفون. والثاني لا يدخل الأبوان والأولاد ويدخل الأجداد والأحفاد الأصل وإن على والفرع النزل لا يدخل في القرابة لأن العرف بأن القريب هو من ينتوي بواسطة. العرف هو القريب من ينتوي بواسطة. قال المصنف ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح. ولأن العرب لا تفتخر بقرابة الأم ولا تعدها قرابة، لذلك قال في الأصح، لأن العرف حاكم هنا، العرف حاكم هنا، العرف العام حاكم هنا. نتوح جدا ما لي طلع الناس. لا لا لا ده من امبارح حتى واحنا هناك. ليش الضغط يعني؟ ممكن مرة انا شفتها بنفسي كده ده اللي بيأكد بقى. ده اللي بيأكد، ده اللي بيجيب الاخر. والثاني تدخل قرابة الأم، وقيل هو الأقوى، ولكن الأول هو قول الجمهور والقطع به أولى. والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد، وتعد أولاده القبيلة، يعني أولاد ذلك الجد، فيرتقي في بني الأعمام إليه دون من فوقه. نعم. والمسألة دائرة على ما وصى وما تكلم به، على ما وصى وتكلم به، ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع، لأنه ليس ثم أقرب منهم. ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع، يعني النزل، والأصح تقديم ابن على أب، لأن تعصيبه أقوى من تعصيب الأب، بدليل تقديمه على الأب عند الإرث. يبقى إذن يدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع، في أقرب أقارب. عليكم السلام وبركاته. وإلا فقد قال أولا لأقارب زيد، قال لا إلا أصلا وفرعا. فهنا قال ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع، ولأن الفرع يقدم، فالابن يقدم على الأب لأن تعصيبه أقوى، والأخ أيضا لأبوين يقدم على الجد ويقدم على الأخ الأب، تعصيب وتعصيب الأولاد، فقدم على الجد. وقيل يستويان وهو ضعيف. وتفريع على هذا التأصيل الأخت في ذلك كالأخ، يعني في مسألة الوصية والعطاء يكون بالسوية. والأم في ذلك كالأبي، صرح به الإمام الجرجاني. قال ولا يرجح بذكورة ووراثة، بل يستوي الأب والأم والابن والبنت. هذا كله في الوصية، هذا كله في الوصية، يعني لا تفضيل بين الأبوة والأمومة، ولا بين البنوة في الابن ولا البنت، أيضا كما يستوي المسلم والكافر، لأنه عمم بالوصية فيستويان، ويكون التقسيم بالسوية، ويقدم ابن البنت على ابن الابن، لأن الاستحقاق منوط بزيادة القرب، ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح، لما؟ لأن الحديث ظاهر عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فتوزع على الأقارب الباقين، قيل يدخلون ويبطى نصيبهم ويصح الباقي لغير الوارث. هو الحق أن نقول أنها تبطل الوصية للوارث إلا أن يرضى الوارث. فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، احنا انتهينا من الدرس الأول. أخي سعيد، كما أنت كن على ما أنت عليه في التراجع والتقاعس والنوم الذي أنت فيه. قال فصل: تصح بمنافع عبد ودار، يعني الوصية كما أنها تصح في الأعيان تصح في المنافع، الوصية كما تصح في الآية تصح في المنافع. فقال تصح بمنافع عبد ودار أي مؤبدة أو مؤقتة، قال لحياتي لعمري أو لمدة سنة مثلا. وغلت حنوت لأنها أموال مقابلة بالأعواض فكانت كالأعيان، يصح فيها أيضا الوصية. ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة، يبقى يملك الموصى له يملك المنفعة لأنها أبدال. أما النادرة كالهبة فعلى الصحيح، ولأنها لا تقصد بالوصية. وكذا مهرها الموصى بمنفعتها إذا تزودت أو وطئت بشبهة في الأصح، لأنه من فوائد الرقبة كمسألة الكسب. وقوله في الأصح مقابله لا بل هو للوارث، لأنه بدل منفعة البضع وهي لا يوصى بها، فبدلها لا يستحق بالوصية. وإن كان هذا رجح الرفع مال له، وقال هو الأشبه والأظهر. قال ولا لا ولدها أي من نكاح أو من زنا في الأصح، بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث، ولأنه جزء من الأم فيجري مجراها. والثاني أنه للموصي له ككسبها، هو نظير ما صححه المصنف في ولد الموقوفة. وله اعتاقه أي للوارث اعتاق العبد الموصى بمنفعته، لأن رقبته خالصة له. وأما هل يجزي عن الكفارة أم لا، لا يجزي لعجزي عن الكسب. وإذا اعتقه فالصحيح بقاء الوصية كما كانت كالإجارة. ولو قلنا بالتفريع ليس لوارث كتابة هذا العبد على الأصح، لأن أكسابه مستحقة وعليه أي على الوارث نفقته إن أوصى بمنفعته مدة. يعني كانت الوصية بالانتفاع بالرقيق مدة معينة، فعليه النفقة. وهذه النفقة لأنه المالك، وإن كانت المنفعة ذاهبة إلى من أوصي إلى من يوصى له على الثلث أو في دائرة الثلث، ولأنه مالك للرقبة كما إذا أجر عبده. وكذا أبدا في الأصح، يعني كانت المدة مؤقتة في النفع أو كانت مؤبدة. وهذا يشق صراحة، يكون هو الذي ورث رقبته يدفع له وينفق عليه، والنفع والمنفعة تكون الموصى له، ويكون هذا من جانب الثلث، فهذا يصعب ويشق. لذلك خلاص المسألة أن يعتقه. وقيل بل نفقته على الموصى له، ولأن المنفعة له فأشبه الزوج. قال وبيعه لم يؤبد كالمستأجر، نقف عند هذه.